بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 31. موضوع هذه الحلقة عجيب: تطبيق الشريعة والإرهاب الفكري. تطبيق الشريعة والإرهاب الفكري، وما أكثر الدعاوى. يقول المحاور: لم يقدم لنا أصحاب الحل الإسلامي إلا شعارات عائمة غائمة فضفاضة. الحل الإسلامي، القرآن دستورنا، شاع في قواميس تعبير الإسلاميين جماعة المسلمين تعبيرات تعكس تكفير المخالف وتكفير المجتمعات. وهذا المنهج الذي يعطي نفسه حق الحكم على الآخرين وحق توقيع العقوبة عليهم التي ينفرد بتقديرها، هذه بذور الإرهاب الفكري، وتنطلق من تحت عباءتي كل مظاهر العنف الفجة التي تزلزل أمن مجتمعاتنا المعاصرة. نمشي واحدة واحدة مع الكلام ده. الشعارات العائمة الغائمة الفضفاضة، ما أسرع ما تنسى أيها المحاور، لقد تحدثنا من قبل عن قضية البرامج التفصيلية، وقلنا إن دعاة تحكيم الشريعة لا يدعون الناس إلى أمر لا عهد للأمة به من قبل، لما يدعونهم إلى أمر عاشت الأمة عليه 13 قرن، إنهم يردونها إلى أصل عاشته وعاشته 1300 سنة. نحن لا نستحدث جديدا، لما نردها إلى أمر درعت عليه وعاشت في كنفه 1300 سنة، ولم يتوقف إلا على يد الاستعمار، على يد نابليون بونابرت، وعلى يد كرومر، وعلى يد الغزاة، القبعات الغازية التي جعلت من الأزهر اسطبلا لخيولها. الدولة الإسلامية المنشودة باختصار شديد دولة تقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا به، حراسة الدين وسياسة الدنيا به. تتبنى الإسلام بشموله عقيدة وشريعة، إقرارا به، عملا بموجبه، دعوة إليه، ولاء وبراء على أساسه. مشروعات القوانين عندنا مشروعات متكاملة، ونقدر نقدم المزيد. وهب افترض أن أنصار الشريعة وأن الدعاة إلى تحكيمها لا يملكون هذه البرامج، تنقصهم الكفايات والتخصصات، أين ذهبت الجهات المتخصصة التي تقدر على ذلك في بلادنا الإسلامية، والتي إذا استنفرتها الأمة نفرت، وإذا دعتها لبت؟ ألسنا نعلن أننا مسلمون؟ ديننا الرسمي هو الإسلام، شريعتنا هي المصدر الرئيسي للتشريع، على أرضنا تولد أعرق جامعات العالم بلادنا تصدر العلم والعلماء والمتخصصين في علوم الشريعة إلى الدنيا كلها. ينبغي أن ننتبه، تحكيم الشريعة ليس مطلبا حزبيا ينادي به فريق محدود، هذه قضية أمة، هذا مشروع أمة، لا مشروع التبليغ ولا السلفيين ولا الإخوان ولا أنصار السنة والجماعة الشرعية، هذه قضية أمة، برنامج أمة وليس برنامج حزب دعوي أو فريق معين منها. وكل الأمة حكومة ومعارضة مسؤولة عن إقامة هذا الدين وعن تحكيم شريعته، وأن تجيش له الطاقات وتعد له الرجال وتوظف إمكانتها المادية والبشرية لإقامته على وجهه كما أمر الله عز وجل. الواقع إن قضية التيار الإسلامي إنما تتمحور حول الدعوة إلى الإيه؟ الاستقلال العقائدي والحضاري، المطالبة بالالتزام بسيادة الشريعة والإقرار العام الشامل بتطبيقها من حيث كونها انتماء عقديا وحضاريا وشرعيا وسياسيا وامتثالا لما تقرره للحياة من أنظمة. داخل هذا الإطار نختلف نتفق، احنا المشكلة عندنا مش حول جزئية من الجزئيات بنتناقش فيها، حول إطار مرجعي، المرجعية العامة. القوم يريدون أن يكفروا بمرجعية الشريعة في علاقة الدين بالدولة، نحن نردهم إلى مرجعية الشريعة في علاقة الدين بالحياة. إذا أقربنا بهذا إطار يبقى أي خلاف داخله خلاف داخل البيت المسلم، نتكلم نتفق نختلف، يبقى هذه أمور جزئية فروعية داخل الإطار العقدي وداخل المرجعية العقدية والحضارية والهوية الإسلامية لهذه الأمة. الحركة الإسلامية اليوم لا تواجه خصومة جزئية داخل إطار إسلامي، لما تواجه غزوا حضاريا وعقديا شاملا، يريد أن يطمس الهوية الإسلامية ويكرس مفاهيم الحضارة الغربية ويجتال الناس عن دينهم بزخرف من القول وزور من الادعاءات. ومن هنا كانت دعوتها إلى الالتزام بالإطار الحضاري العقدي المرجعي، الالتزام بالإسلام دينا ودولة، عقيدة وشريعة. هذا هو المعترك في الحقيقة، ما وراء هذا من تفصيلات، كل هذه التفصيلات داخل الإطار الإسلامي وداخل البيت المسلم، وكل تعدد في وجهات النظر داخل هذه المرجعية تعدد مقبول لا تثريب على أصحابه، لا يوجب لأهله انسلاخا من الدين ولا خروجا من جماعة المسلمين. تعبير الإسلاميين، يقول صاحبي هذا تعبير مريب، إسلاميين يعني غيرهم كفريين، أو إسلام يقبل كفر، وإسلاميين يقبل إيه؟ يقبل كفريين. لا يا سيد، هذا تعبير اقتضاه تعدد الحركات الإسلامية المعاصرة. المقصود به أن المناداه بإقامة الإسلام وتحكيم شريعته هو القضية الأساسية التي تمحور حولها هؤلاء جميعا، تمثل القاسم المشترك بينهم على تفاوت مناهجهم في التفكير وعلى تنوع أساليبهم في العمل. تعبير الإسلاميين يقصد به هؤلاء الذين أدركوا شمول رسالة الإسلام للدين والدنيا، لم يقفوا عند حدود الجوانب العقدية والتعبدية في الإسلام فقط، بل تجاوزوا هذا للاهتمام بقضية تحكيم الشريعة والسعي إلى إقامة الدين وسياسة الدنيا به. تعبير لا ينكر على بقية المسلمين إسلامهم، لما قصد به التعيب طائفة من المسلمين تميزت بالاهتمام بهذا الجانب من الإسلام وتبنت الدعوة إلى الربط بين الدين والحياة. لا يزال صاحبي يجادل، يقول لقد ابتدعتم يا دعاة تطبيق الشريعة بعض المصطلحات الإرهابية، وصف المجتمعات المعاصرة بالجاهلية، شفنا بعض كتبكم تكتب جاهلية القرن العشرين، أين أنتم؟ أين تعيشون؟ أين تذهبون؟ كيف تفكرون؟ بحجة إن ما في تطبيق شريعة يبقى فيه جاهلية. وقد بلغ الأمر ببعضهم مبلغ اتهام المجتمعات كلها بالكفر والردة والملوك من الدين والجاهلية. كان زمان قبل النبوة وانتهت بنور الإسلام وانتهى الموضوع. عدد فكرة أثر تاريخي قبل 1400 سنة. نعيد الليبل ده نحطه على المجتمعات المعاصرة، جبتوها منين؟ أين تذهبون بالأمة وكيف تفكرون لها؟ سؤال، ولكل سؤال جواب. يا هذا، الجاهلية حالة نفسية ترفض الاهتداء بهدي الله، وضع تنظيم يأبى التحاكم إلى شريعة الله، حالة متمردة على هدي الله عز وجل، حالة نفسية ترفض الاهتداء بهدي الله، وضع تنظيم يأبى التحاكم إلى شريعة الله. الجهرية قد تطلق على الكفر وقد تطلق على الفسوق. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جاهلية هنا بمعنى الكفر، في جاهلية المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك مرون فيك جاهلية. وأبو ذر ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، قالوا: إنك مرؤ فيك جاهلية. عندما عير أحد الناس بأمة ليس معناه أنه كافر، معناه أنه ارتكب معصية، وهذا المعصية بقية من بقايا الجاهلية، شعبة من شعبها. والشخص قد يدخل في الإسلام وتبقى في بعض الشوائب، بعض البقايا. ولهذا الإسلام بيعمل تزكية، بيخلصك. زي كان مدمن مخدرات منخلص جسم واحدة واحدة واحدة واحدة من أثار هذا الإدمان السابق. فإدمان الجاهلية في الماضي، إسلام يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كل شوية بنحل عقدة، كل شوية بنصلح حتة، ويتصلح شوية شوية. أدمع أن أسلم وحسن إسلامه. كيف يحسن إسلامه؟ يتحقق بالإسلام عقيدة وشريعة، يتشربه كما يتشرب الإسفنج الماء. هذه خطوات على طريقة يعني الترقي في الدين وحسن الإسلام. فهذا تعبير محدش قال أنه مرادف للكفر، قد يكون مرادف للفسوق. يعني اثنتان من أمر الجاهلية لا يدعهن: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. طبعا ده من خصال الجاهلية من سماتها. ليس معنى هذا أن من طعن في الأنساب صار كافرا، ارتكب كبيرة، ارتكب معصية يحاسب. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، معصية لكن تحت مظلة الإسلام وداخل إطاره، لكن معصية من أمر الجاهلية، طعن في الأنساب، النياحة على الميت. نائحة إذا لم تتب قبل موتها قامت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ارتكبت جريمة كبيرة لكن تبقى في إطار الإسلام في الجملة، لكنها مشوبة بشوائب الجاهلية ولم تتب إلى الله عز وجل. ولهذا السلف يقولون: كل من عصى الله فهو جاهل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لو أنت في منتهى بعيد عن سبب النزول تتحير وتتوه. الذين يعملون السوء بجهالة يعني إيه؟ يعني اللي عمل المعصية وهو عالم ملوش توبة؟ إنما دي أداة قصر وحصر، توبة لدولة بس. ثم يتوبون من قريب، يعني قريب دي تطلع، دي تطلع يوم، أسبوع، شهر، سنة، الواحد ما تابش غير بعد 10 سنين باب التوبة اتقفل. لكن بترجع الى فهم السلف الصالح، كل من عصى الله فقد عصى الله عن جهالة، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. رحمة رب عز وجل، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فكل من عصى الله فقد عصى الله عن جهالة، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. الجهالة تكون نقيض العلم ونقيض الحلم والرشد. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. منطق الجاهلية، بغاة ظالمون وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. الظلم مرجلة، الظلم جدعانة. بغاة ده بيمدح قومه، نحن الظلمة، احنا احسن ناس، احنا الظلمة. ده ما يوضح الظلم مدعاة للفخر. بغاة ظالمون وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. خيبت البعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم توصي لا تزيده جهالة الجاهل عليه إلا حلما، يجهل عليه من يجهل فلا يزداد إلا حلما، صلوات ربي وسلامه عليه. فالجهالة ممكن تبقى ضد العلم أو تبقى ضد الرشد والرزانة والحكمة والعقل والروية والتدبر. من الناس ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرقوا حتى يجول بكل واد عقله فيرى ويعرف ما يقول فينطق. لا ينطق إلا بعد روية وبعد تدبر. فكل من عصى الله قد عصى الله عن جهاله، إما جهلا بحكم من مرتكبه، وإما جهلا بقدر من عصاه. لو علم قدر من عصاه وأنه مراقب له وأنه مطلع عليه ما عصاه، لو عرف أن ربنا شايفه مطلع عليه، حتى قالوا اتق الله لا تجعله أهون الناظرين إليك. ده ممكن تستخبى من طفل صغير، من عيل مش عايز تعمل الغلط قدامه، وربنا شايفك 24 ساعة تستحيش منه. اتق الله لا تجعله أهون الناظرين إليك. فمن عصى الله إما أنه قد عصاه جهلا منه بالمعصية، أو جهلا بقدر وعظم من عصاه جل جلاله. وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. الاتهام يعني بالكفر، هذا كان شأن فئة مارقة من فئات التيار الإسلامي، يعني فئات التكفير. التيار الإسلامي لفظها، غسل يده منها، شهد عليها بالضلالة والبدعة، وأعلن لها أنها تجدد مقولات الخوارج في الأمة، وصحوة دعاتها صحوة فرقة للخوارج، ليس صحوة تدين ولا صحوة فرقة إسلامية، صحوة فرقة من فرق الضلالة حاصرها التيار الإسلامي، شهد عليها بالضلالة، شهد عليها بالبدعة، وفي طريقها إلى الاندثار كما اندثر أسلافه من الخوارج القدامى عندما جادلهم وحاورهم ابن عباس، ورجع كثير منهم بعد محاورته لهم، والبقين تتبعهم وقاتلهم. أخونا بيقول لي، بيقول الموضوع الكفر ده احنا ما نعرفش كافر إلا اليهود والنصارى بس، ممكن البوذيين والهندوس والسيخ هم دول الكفر. تقول لي كافر بس بيقول لي لا، ما ينفعش كافر يقول لي لا إله إلا الله، لا كل يقول لا إله إلا الله مش كافر. طب جيد، لكن عايز تفصيل الكلام ده. طب لو واحد بيقول لا إله إلا الله وبيقول عيسى مش نبي، موسى مش نبي، مش عارف بس سورة يوسف، بعض الناس بيقول سورة يوسف دي قصة غرامية، مش ممكن تكون القرآن فيه القصة دي. طب ده لسه مسلم؟ أو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني ما ينفعش تقول إن ما يبقاش كافر إلا الذي يذهب إلى ملة أخرى فقط، لا قد يكون كافرا وهو لا يزال تحت شعار الإسلام دعوة، وما أكثر الدعاوى. والدعاوى إن لم تقيموا دليلا عليها أبناؤها أدعياء. يعني اللي بيقولوا إقامة الحدود وحشية، بربرية، همجية، ردة حضارية. يقول قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا القول همجية، بربرية، وحشية، ردة حضارية. دول لسه عندهم إسلام؟ وهو يعلم أن هذا من كتاب الله عز وجل. إبليس عندما رد على الله أمرا واحدا وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، استحق لعنة الخلد ونار الأبد، أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. الأمم السابقة بالإضافة إلى كفرها استحلت معصية عامة. هذه المعصية العامة التي استبيحت في الأمم السابقة كانت تعدل الإشراك بالله. يعني قوم لوط عندما كانوا يأتون الذكران من العالمين كانوا يستحلون هذه الفاحشة. قوم شعيب تطفيف الكيل والميزان استباحة لهذا، ويعتبروها شطارة ودردحة وفهلوة. والعلاقة بين الصلاة وبين المال، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا، إنك لأنت الحليم. وين عقلك وين دماغك؟ إيش علاقة الصلاة بالفلوس؟ فأقول أحبابي نور الله قلوبكم وشرح الله صدوركم، الكفر مش بس إن الشخص يقفز إلى معسكر أو إلى خندق ملة أخرى، قد يبقى في نفس الخندق بزعمه وقد خلع رداء الإسلام، يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر اليوم أحبابي، إن شاء الله نكمل ونتابع، ونسأل الله ليكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.